الراديو 90-90 هواها مصر. تعال نفكر كده مع بعض، هي الأسرة المصرية العادية بتحتاج إيه في رمضان؟ شوية فول، شوية عدس، شوية رز، شوية مكرونة، شوية لوبيا، شوية صلصة، حب دقيق، شوية سكر، شوية شاي، في إيه أكتر من كده؟ مفيش. تفتكر لو جمعنا الحاجات دي وحطناها في كرتونة، الحاجات دي ممكن تعمل إيه؟ الحاجات دي ممكن تكفي أسرة من 5 أفراد لمدة 4 أيام. أو والله زي ما بقولك كده، أنا مش شاطرة قوي في الحسابات والأرقام، بس اللي بفهمه من الكلام ده إن ممكن حاجات صغيرة تتجمع مع بعض تعمل حاجات كبيرة قوي وتغطي احتياجات ناس كتير قوي بالملايين كمان. عشان كده بقى بتعجبني قوي المبادرات بتاعت حملة رمضان اللي هي بتعملها مؤسسة مصر الخير مثلاً، واللي هدفها السنة دي 5 مليون صائم، 200,000 كرتونة، كل كرتونة فيها المكونات اللي قلناها. شوف بقى دول يسدوا احتياجات كم أسرة بكام إنسان على مدار الشهر الفضيل بالكامل. إنما مشروع زي ده مش بيقف عند حد توفير مكونات الكرتونة، ده مش زي إفطار الناس في الشارع أو إفطار المسافر، لا لا، دي مكونات بتوصل للناس في بيوتها، بالتالي محتاجة شغل متكامل بيبدأ من قبل رمضان ب3 أشهر. تبدأ الرحلة بالتنسيق مع مين؟ الموردين طبعا. عشان ايه؟ عشان نوفر مكونات الكرتونة. حاجة زي دي مش هتدخل السوبر ماركت تشيلها في كام شنطة وتخرج طبعا، يعني الكميات المطلوبة كبيرة جدا، فبنتكلم تقريبا في 1400 طن من المواد الغذائية. طيب وبعدين بنحتاج عمال لنقل المكونات دي، عمال كتير طبعا. ثم ان المكونات دي لما بتيجي مش بتيجي جاهزة في الكرتونة كده اللي هتتوزع على الأسر، فبنبقى محتاجين آلية لتعبئة الكلام ده عشان تبقى مناسبة وكمان يبقى شكلها كريم لأنها رايحة الأسر كريمة. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. طيب الحاجات دي كلها هتيجي من عند الموردين، هتتعبى، الكلام ده فين كله؟ فين؟ محتاجين مخازن تشيل الكلام ده في المسافة بين الموردين للمستحقين، ومحتاجين عمالة تبقى ملازمة المخازن دي، ومش دايما بينفع تعتمد على متطوعين. ممكن هنا بقى نبص على الموضوع من زاوية تانية، وهي إن مشروع 200,000 كرتونة ده مش بس هيوفر الاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من البشر، ممكن نوصل لأكتر من 1,000,000، لكن في كمان آلاف من العمال والسواقين والمنظمين والمهندسين والتجار والموردين بيلاقوا فرص عمل في الموضوع ده. كل واحد بيلاقي فرصة عمل بيكون وراه مستفيدين تانيين، سواء من أسرته أو عمال شغالين معاه. باختصار، انت مادام قررت تتصدى للعمل ده فقدامك عملية طويلة ومكلفة ومحتاجة نفس طويل وجهد كبير وموارد مش قليلة، لكن كل ده يهون لما نفكر في النتيجة النهائية، وهي تشغيل دايرة ضخمة جدا وتوفير الأكل الأساسي لكل البشر دول. صدقوني أنا بفرح جدا لما بشوف إن مصر فيها مؤسسات بتعمل كل الجهود دي، وإننا نقدر ننظم الدنيا بالشكل الاحترافي ده، وإننا مع بعض وإيدينا في إيدين بعض وشايفين بعض بالشكل ده. الحاجات اللي زي دي هي اللي بتدينا أمل وبتعرفنا إن بكرة أحلى، وإن أي مشكلة فيه أكتر من طريقة لحلها. شكرا من كل قلبي، والله شكرا، زي ما بقول لكم كده.